السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ربنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس 18 من برنامج الدرس 11، والكتاب المقروء فيه هو بداية الفخام للعلامة خليل أفندي رحمه الله. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمتين اثنتين. المقدمة الأولى التعريف بالمصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول جر نسبه، هو الشيخ العلامة خليل أفندي الأنغدي، الأنغدي الحنفي الداغستاني. واستفيد ذلك في ذكر اسمه ونسبه مما جاء على كتابه، لأن ترجمته غير موجودة فيما بأيدي الناس من كتب تراجم علماء داغستان، والأصل فيهم أنهم حنفية، وكتابه يدل على جلالة قدره مع وقت ناسخه له بأنه علامة. المقصد الثاني تاريخ مولده، لم يوقف على ما يدل على ذلك. المقصد الثالث تاريخ وفاته، المجزوم به أنه بقي حيا إلى أواخر القرن 13 الهجري، فربما مات في آخره أو أول الذي يليه. في المقدمة الثانية تعريف المصنف، وتنتظم في ثلاثة مقاصد. المقصد الأول تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب هداية الفخام، دل على صحته أمران، أحدهما تصريح المصنف به إذ قال في مقدمته وسميته هداية الفخام، والثاني إثباته على نسخة الكتاب الخطية. المقصد الثاني بيان موضوعه، موضوع هذا الكتاب شرح منظومة للعوامل النحوية لأحد شيوخ مصنفها، اسمها كفاية الكرام. للعلامة عبد السلام البوني رحمه الله. المقصد الثالث توضيح منهجه، صدر المصنف رحمه الله تعالى كتابه بمقدمة بين فيها مقصوده وسمى كتابه، ثم شرع يشرح منظومة شيخه متتابعة، لا فصول تقسم مقاصدها ولا تراجم تبين مراميها. مع الحرص على الإيجاز الشديد. والعناية بعلل النحو، واستطرد في مواضع يسيرة مما يجمل في مثل هذا المختصر طيه لا نشره، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين. قال العلامة خليل أفندي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومكم: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه التكلان، رب تمن بالخير والسعادة بك العون يا معين، آمين. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه العاملين أجمعين، آمين. أما بعد، فلما ألف شيخنا الفاضل الكامل الحافظ الزاهد العابد القارئ الذي ليس مثله في المعارف علما وعقلا وشجاعة ودينا وأدبا، عبد السلام بن محمد الكبير العالم الشهير بالبوني، أدخلهم الله تعالى في أعلى الجنان كتابا في العوامل يتعجب منه الأذكياء ويتحير منه الأقوياء، وأشار إلي بشرحه دخلت فيه وإن كنت قليل الزاد وكثير الاشتغال وعقيم البال، وسميته بهداية الفخام. اللهم اجعلنا من المفلحين الفرحين، ولا تجعلنا من الخاسرين الهالكين، آمين. قوله رحمه الله: اللهم اجعلنا من المفلحين الفرحين، أراد بالفرح الفرح الممدوح شرعا، كقوله تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، لأن الفرح وقع في القرآن على نوعين: أحدهما فرح ممدوح، والآخر فرح مذموم، فلا يكون الفرح من حيث هو موصوفا بأحدهما على الإطلاق، بل بحسب ما يقترن به من وصف، فإذا كان فيما أحبه الله عز وجل ورضيه كان ممدوحا، وهو الذي سأله المصنف ربه في قوله: اللهم اجعلنا من المفلحين الفرحين. نعم، أحسن الله إليكم. قال الناظم: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على الدوام حمدا يوافي نعم المرام. قال الشارح: أشار به رحمه الله تعالى إلى الاقتداء بالقرآن العظيم والعمل بقول النبي الكريم: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله الرحمن الرحيم فهو أبصر، وفي رواية: لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أجدم، كما في كتاب الجامع: أي أقطع من البركة. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم أي باستعانة بسم الله تعالى أؤلف. قوله رحمه الله: أشار به رحمه الله إلى الاقتداء بالقرآن الكريم، أي في رسمه، لأن رسم القرآن الكريم وقع في جميع المصاحف، وعمدتها المصحف الإمام وهو مصحف عثمان رضي الله عنه، مستفتحا ببسم الله الرحمن الرحيم، فهذا وجه الاقتداء بالقرآن الكريم، ولا يراد به الاقتداء بتنزيله، لأن أول النازل لم يكن بسم الله الرحمن الرحيم، وإنما هو اقتداء به في رسمه في المصحف الشريف. وقوله بعد ذاكرا دليلا آخر، والعمل بقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: كل أمر ببال، الحديث لا يعول عليه لضعف هذا الحديث، فإن هذا الحديث ضعيف جدا بذكر البسملة، وأما بذكر غيرها فإنه ضعيف، فقد جاء في رواية البسملة وفي رواية أخرى عند أبي داود وغيره: لا يبدأ فيه بالحمد لله، وجاء في رواية ثالثة بذكر الله، وكلها ضعيفة. وقوله كما في كتاب الجامع يعني الجامع الصغير، لأنه عمدة الاشتغال بالحديث عند المتأخرين، وقد كان كتاب الجامع الصغير موردا لعلم الحديث في 3 قرون أو أكثر بعد السيوطي، ثم تلاشى اليوم فلا يكاد يعول عليه، مع أنه كان كتابا يؤخذ بالدرس في كثير من البلاد الإسلامية كالحرمين ومصر واليمن، وعليه عدة شروح، وهو كتاب نافع ينبغي أن يعتني به طالب العلم وبشروحه. نعم. أحسن الله إليك. والاسم من السمو أو من الوسم، ومعناهما معلوم. قوله والاسم من السمو أو من الوسم يعني اشتقاقه من هذا أو ذاك، فهو عند البصريين من السمو، وهو عند الكوفيين من الوسم على إرادة الفعل عندهم، فهم لا يقولون إنه من الوسم، وإنما يقولون من وسم، لأن الأصل عندهم هو الفعل، فاشتقاقه عند البصريين من السمو، وعند الكوفيين من الفعل وسما، والصحيح منهما الأول. وإلى ذلك أشار الحريري في الملحى إذ قال: والمصدر الأصل وأي أصل، ومنه يا صاح اشتقاق الفعل، فالمقدم أن مصدر المشتقات هو الاسم. نعم. أحسن الله عليكم. والله عالم على الذات المعبود بحق، والرحمن فعلان من الرحم بالكسر كغضبان من غضب، صفة مشبهة لكن بعد النقل إلى فاعل أو بعد تنزيل متعد منزلة اللازم، كما في قولهم فلان يعطي، لأن الصفة المشبهة لا تصاب من متعد، وقيل عالم. والرحيم فعيل من رحم أيضا كمريض من مريض، وصفة مشبهة بأحد ذلك العالمين. قوله الرحمن فعلان من رحم بالكسر كغضبان من غضب، أي منسوج على هذا البناء، وهو عندهم كما تقدم للدلالة على بلوغ الغاية، كما قال ابن عاصم في المرتقى: ولا يقاس تافه الأشياء، لأن فعلان للامتلاء. ثم قال: صفة مشبهة، أي مشبهة باسم الفاعل لكن بعد النقل إلى فعلا، أي ليس فعلها رحما وإنما رحما، لأن الصفة المشبهة إنما تصاغ من اللازم، كما قال ابن مالك: وصوغها من لازم لحاضر، ورحم متعدي، رحم الله فلانا، قال: أو بعد تنزيل المتعدي منزلة اللازم، أي جعله في حكمه، والأول أشهر. ثم ذكر أن الرحيم فعيل من رحم أيضا، وأنه صفة مشبهة، وتقدم ذكر الفرق بينهما، وهو: ما الفرق بين الرحمن والرحيم؟ الرحيم والأخ الرحمن رحمة عام الخلق فيه، والرحيم رحمة خاصة للمؤمنين، فما تفعل بقول الله تعالى: إن الله بالناس لرؤوف رحيم؟ ما هي التي تعلقها؟ صفة الرحمة، صفة الرحمة. نقول الرحمن دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالله عز وجل، الرحيم دال على صفة الرحمة حال تعلقها بالمخلوقين الذين وقعت عليهم الرحمة، أفاده ابن القيم في بدائع الفوائد. ما هما البيتان اللذان ضبطنا بهما المسألة؟ أبو عبد الله: بذاته أحسن. ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمة ننثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم. نعم أحسن الله عليكم. الحمد لغة الوصف بالجميل الاختياري على قصد التعظيم لله، أي مستحق لله، على الدوام أي على الثبات. المختار عند المحققين أن الحمد هو الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه، ذكره أبو العباس بن تيمية وتلميذه أبو عبد الله ابن القيم. نعم أحسن الله إليكم. حمدا مفعول مطلق لفعل محذوف، أي أحمد حمدا يوافي، أي يتم نعم المرام، أي نعمه المطلوبة. ونعم الله تعالى كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد كما ذكره بعض الأئمة. كيف يكون من الأئمة وهو يقول كما نقله في الحاشية: نعم الإله على العباد كثيرة وأجلهن نجابة الأولاد، فأين توحيد الله واتباع السنة؟ مشكلة البيت أم غير مشكلة؟ مشكلة ولا غير مشكلة؟ مشكلة. طيب ما حل الإشكال؟ الدنيوية وليس النعم الدينية، قصد النعم الدنيوية للنعم الدينية، فالنعم الدينية أجلها الإيمان وصلاح المعتقد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أما النعم الدنيوية فعند هذا الشاعر أجلهن نجابة الأولاد يعني صلاحهم. نعم أحسن الله إليكم. قوله: وأفضل الصلاة والسلام على النبي سيد الأنام، قال الشارح يعني به الإشارة إلى الامتثال بقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، وإلى الحذر من كراهية إفراد أحدهما عن الآخر ولو خطا. قوله: وإلى الحذر من كراهية إفراد أحدهما عن الآخر ولو خطا، على مذهب من يرى الكراهية، وهو الذي نصره بعض الشافعية. الصحيح أنه لا يكره إفراد أحدهما عن الآخر، إلا أن الأكمل هو الجمع بينهما كما وقع في القرآن، وتقدم إقراء رسالة للعلامة الملا علي القاري في رد كراهية إفراد الصلاة عن السلام. السلام عليكم. وأفضل ذي التفضيل والصلاة من الله رحمة، ومن الملائكة استغفار، ومن المؤمنين دعاء، والسلام التحية وقيل التسليم، ومن الآفات وقيل العطف للتفسير. قوله رحمه الله: والصلاة من الله رحمة إلى آخره، أورد عليه ابن هشام إرادا ملخصه أن العرب لا تعرف في كلامها اختلاف معنى الفعل باختلاف متعلقه، لا تعرف في كلامها اختلاف معنى الفعل لاختلاف متعلقه، فينبغي أن يكون معناه واحدا كيفما تعلق بفاعله. والصحيح أن الصلاة في اللسان العربي إيش؟ من ذكر هذا؟ قلنا ذكر هذا، ذكر الصحيح أن الصلاة باللسان العربي معنى جامع للحنو والعطف، وهؤلاء المذكورات من أفراد ذلك، وممن ذهب هذا المذهب السهيلي رحمه الله تعالى وأبو عبد الله بن القيم وابن هشام في آخرين. وقوله: والسلام التحية وقيل التسليم من الآفات وقيل العطف للتفسير، المعروف في لسان العرب أن السلام أصل دال على الصحة والعافية في معظمه، ذكره ابن فارس في مقاييس اللغة، فهذه الأفراد ترجع إلى ذلك الأصل. وهذان المعنيان اللذان ذكرناهما لغة يحمل عليهما الخطاب الشرعي، فلم يثبت في الخطاب الشرعي تفسير الصلاة أو السلام من الله على الرسول صلى الله عليه وسلم أو أحد من خلقه بمعنى سوى هذا المعنى الذي تعرفه العرب في كلامه، فيحمل الخطاب الشرعي على المعهود في الوضع اللغوي. نعم. حسن الله إليكم. على النبي أي نازلة عليه وهو إنسان أوحي إليه بشرع وإن لم يؤمر بتبليغه، والرسول إنسان أوحي إليه بشرع وأمر بتبليغه، سيد الأنام سيد الخلق طراء، والسيد من ساد قومه يسودهم سيادة فهو سيد، ووزنه فيعل، وأصله سيود، قلبت الواو ياء وأضغمت الياء في الياء كما هو القياس منه، ويطلق على الذي يفوق قومه ويرتفع قدره عليهم، وعلى الحليم الذي لا يغلبه غضبه، وعلى الكريم وعلى المالك. قاله النووي في أذكاره رحمه الله تعالى. ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى من التفريق بين الرسول والنبي هو مذهب جماعة من أهل العلم، جعلوا مأخذ الفرق هو الأمر بالتبليغ وعدمه، فإن أمر بالتبليغ فهو رسول، وإن لم يؤمر بالتبليغ فليس برسول. والأمر بالتبليغ عند هؤلاء له أحد معنيين، أولهما إيصال الرسالة التي بعثه الله بها، إيصال الرسالة التي بعثه الله بها، والثاني القتال عليها، والثاني القتال عليها. فممن يقول بهذا الفرق يقول إن معنى وأمر بتبليغه يعني أمر بإيصال الرسالة إليه، ولم يؤمر بتبليغه لم يؤمر بإيصالها إليه، بل تكون خاصة به كالإلهام. وقال الطائفة منهم المراد بالتبليغ هو القتال، وعدم التبليغ عدم القتال إذا أبوا أن يستجيبوا دعوته. ومذهب القائلين بهذا أقرب إلى الصواب من القائلين بأن مأخذ التبليغ هو إيصال الرسالة، لأن الغاية من بعث النبي والرسول هو هداية الناس، كما قال تعالى فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، فيعم هؤلاء وهؤلاء. وأشبه الأقوال بالصواب أن نفرق بينهما، أن الرسول أن النبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين، أن النبي هو الذي يبعث إلى قوم موافقين، وأن الرسول هو الذي يبعث إلى قوم مخالفين. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم وآله وصحبه الكرام ما عمل العامل في الكلام. قال الشارح أشار به إلى أنه لما كانت الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تابعة للحمد له تعالى ناسب أن تكون الصلاة على آله تابعة لصلاته عليه الصلاة والسلام، فقال وآله وضم الصحب إليه كما ضم الأئمة الكرام. والآل اسم جمع لا واحد له من لفظه، ومقارب المؤمنون من بني هاشم والمطلب، واختلف في آلفه أمنقلبة عن هاء أو عن واو، فقال بالأول سيبويه وأصله عنده أهل، وقال بالثاني الكسائي وأصله عنده أول، ويظهر أثره في التصغير، فمن قال إن أصله أهل قال في تصغيره أهيل، ومن قال إن أصله أول قال في تصغيره أويل، وكلاهما مسموعان ولكن الأول أشهر وأكثر. والصحب اسم جمع صاحب كركب وراكب، وهو كل مؤمن صاحبه عليه الصلاة والسلام ولو ساعة عند جمهور أهل الحديث كما قاله البعض، وفيه كلام في المطولات. والكرام جمع الكريم كعظام جمع عظيم. قوله ما عمل العامل في الكلام مراده الإطلاق، وفيه إشارة إلى براءة الاستهلال. العمل محركة المهنة والفعل، والجمع أعمال كعامل كفرح وأعمله واستعمله واعتمل عمل بنفسه كذا في القاموس. والكلام في اللغة عبارة عن قوله، في الاصطلاح عبارة عن ما اجتمع فيه أمران اللفظ والإفادة، وقيل غيره. قوله رحمه الله تعالى والآل وهم أقاربه أي أقارب النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون من بني هاشم والمطلب. والصحيح أن آل النبي صلى الله عليه وسلم هم الذين تحرم عليهم الزكاة، وهؤلاء هم بنو هاشم دون المطلب ثم ذكر رحمه الله تعالى حد الصحابي فقال: وهو كل مؤمن صحبه عليه الصلاة والسلام ولو ساعة عند جمهور أهل الحديث كما قاله البعض. وتقدم أن الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. وقوله وفيه إشارة إلى براعة الاستدلال، هو أن يكون في أول كلام المتكلم ما يدل على مقصوده من الكلام، فلما قال ما عمل العامل في الكلام نبه إلى مقصوده من هذه المنظومة، وهو العناية بالعوامل النحوية. وقوله بعد: والكلام في اللغة عبارة عن القول، أي الجامع بين مبنى ومعنى، كما قال ابن فارس: الكلام نطق مفهم، فلا يكون ما يصدر من الإنسان كلاما حتى يجمع هذين الوصفين، فأحدهما يتعلق بالمبنى وهو النطق، والآخر يتعلق بالمعنى وهو الإفهام. ثم قالوا في الاصطلاح، يعني في اصطلاح النحاة: عبارة عما اجتمع فيه أمران، اللفظ والإفادة، أي أن يكون لفظا وأن يكون مفيدا. والمختار عند المحققين من النحاة كابن هشام وغيره أن يعبر بالقول عن اللفظ، لأن اللفظ جنس تحته شيئان، أحدهما لفظ مستعمل وهو الموضوع عندهم لمعنى كزيد، فإنه موضوع للدلالة على ذات مشخصة، والثاني لفظ مهمل وهو ما لا يدل على معنى، كما قلوب زيد وهو ديد. فحتى يخرج اللفظ المستعمل وهو مطرح عندهم يعبر بالقول دون اللفظ. نعم. حسن الله عليكم. قال الناظم: عوامل النحو لها قسمان، لفظية تلفظ باللسان. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى تقسيم العوامل على قسمين: العوامل جمع عامل، والعامل لغة ما يصدر عنه العمل، واصطلاحا ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب. وقد يقال العوامل في كلام العرب علامات لتأثير المتكلم لا مؤثرات بأنفسها، فلا يرد ما أورده بعض الطلبة من أنه كيف يعمل ما لا روح فيه. والنحو لغة القصد، واصطلاحا علم بأصول يعرف بها أحوال أواخر الكلمة إعرابا وبناء. لها أي لعوامل النحو قسمان: لفظية أي منسوبة إلى اللفظ تلفظ باللسان، أي أن لها حظا ودخلا باللسان كما هو مبين في الحواشي. قوله والعامل اصطلاحا ما أوجب كون آخر الكلمة على وجه مخصوص من الإعراب، ألخص منه بأن يقال العامل هو المقتضي للإعراب، أي الموجب، له، وهو معنى قول مجيزنا أبي تراب الظاهر رحمه الله في رسالته اللطيفة في العوامل النحوية، قال: العامل ما يتأتى معه الرفع والنصب والجر والجزم، أي يوجد معه حكم من هذه الأحكام. ثم قال: وقد يقال العوامل في كلام العرب علامات لتأثير المتكلم لا مؤثرات بأنفسها، فلا يرد ما أورده بعض الطلبة من أنه كيف يعمل ما لا روح فيه. وهذا متعلق بإرادة عقلي، لأن الذي يعمل ويؤثر هو ما فيه روح، فهو كلام المتكلم الذي أثر في ذلك. فذكر المصنف رحمه الله تعالى دفعا لذلك بأن يقال هي علامات للتأثير المتكلم، لأنها لا تؤثر بأنفسها، وإنما لما صدرت بكلام المتكلم أثرت بنفسها، أثرت بكلامه لا بنفسها، لأنها مع استقلالها عن كلام المتكلم لا تأثير لها. نعم. ثم ذكر تعريف النحو اصطلاحا، فقال هو علم بأصول يعرف بها أحوال وأواخر الكلم إعرابا وبناء. تقدم أن المعرفين للعلوم يلاحظون مآخذ متعددة، أحسنها أن ينظر إلى العلم على كونه قواعد، أن ينظر إلى العلم على كونه قواعد، فلا يقال علم بأصول، ولا يقال ملكة تقتضي العلم بأصول، وإنما يشار إلى ذلك العلم بأنه هو تلك الأصول أو القواعد، فيقال أصول يعرف بها أو قواعد، وهو أحسن، قواعد يعرف بها أحوال أواخر الكلم إعرابا وبناء. وأواخر الكلم يعني حقيقة أو مجازا، فإنه ربما يكون على آخرها وربما يكون على ما قبلها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم ثم أشار أن لعوامل النحو قسمان، لفظية وفي البيت الثاني ومعنوي. فعوامل النحو تنقسم إلى قسمين كبيرين، أحدهما العوامل اللفظية والثاني العوامل المعنوية. فالعوامل اللفظية كما ذكر هي المنسوبة إلى اللفظ، فلها تعلق وحفظ في اللسان. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم ومعنوي ثابت في الذهن وإنه منحصر في اثنين. قال الشارح أشار إليه إلى أن العامل المعنوي يكون في الذهن لا في الخارج، وأنه لا يكون إلا في اثنين. ومعنوي أي منسوب إلى المعنى، ثابت في الذهن أي كائن فيه، الذهن الفهم والعقل وحفظ القلب والفطنة. وإنه منحصر في اثنين، الحصر لغة من المنع والصلاح، إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عداه. ومعنى الاثنين معلوم من بحث أسماء العدد فراجع المطولات من كتب النحو. بعد أن بين المصنف أن القسم الأول وهو اللفظي نسب إلى اللفظ فله حظ ودخل في اللسان، بين أن القسم الثاني وهو العامل المعنوي متعلقه الذهن، فهو منسوب إلى المعنى ولا تعلق له باللفظ في تأثير عمله. ثم ذكر أن المعنوي كما سيأتي منحصر في اثنين، وبين أن الحصر إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما عدا، والحصر يسميه علماء اللغة والأصول حصرا، ويسميه علماء البلاغة قصرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم واللفظي أيضا على قسمين، قياسي سماعي فالثاني. قال الشارح يعني به الإشارة إلى انحصار العوامل اللفظية في قسمين، ومر كلام اللفظي. وأيضا من آض إذا رجع فهو مفعول مطلق، لكن عامله يحلف وجوبا سماعا، ويجوز كونه حالا حلف عاملها وصاحبها. قال الأنصاري معناه كالسابق أي في الاستعمال، وإن كان الأصل كما ذكر تأمل، ويوافق ما ذكر الأنصاري مقولة التفتازاني في عدة مواضع. على قسمين أي على ضربين، قياسي سماعي هما في اللغة ما نسب إلى القياس والسماع. وفي الاصطلاح السماعي هو الذي يتوقف إعماله على السماع، والقياسي هو الذي لا يتوقف إعماله على السماع. وقسم الشيء ما يكون مندرجا تحته وأخص منه، والتقسيم ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم ليحصل الانتمام. وقسم الشيء ما يكون مندرجا تحته وأخص منه، والتقسيم ضم قيود متباينة أو متخالفة على المقسم ليحصل بانضمام كل قيد إلى المقسم قسم. فراجع حواشي العضدي وهو على قسمين، تقسيم الكلي إلى جزئياته، وتقسيم الكلي إلى أجزائه. فالأول كقولك الكلمة إما اسم أو فعل أو حرف، والثاني كقولك البيت سقف وجدران وعمد. والفرق بينهما أنه إن كان المقسم محمولا لكل قسم من أقسامه وصح المعنى فهو الأول، وإلا فهو الثاني. فتأمل وراجع أيدك الله تعالى. ذكر المصنف بعد أن بين أن العوامل تنقسم إلى قسمين، أحدهما العوامل اللفظية والثاني العوامل المعنوية، أن القسم الأول وهو العوامل اللفظية تنقسم إلى قسمين، وسيأتي أيضا أن العوامل المعنوية تنقسم إلى قسمين. ثم بين قسمي العامل اللفظي وأن العامل اللفظي ينقسم إلى قسمين، فالأول العامل السماعي والثاني العامل القياسي. فالعامل السماعي هو العامل الذي يتوقف إعماله على السماع، هو العامل الذي يتوقف إعماله على السماع، يعني النقل عن العرب. والعامل القياسي هو العامل الذي لا يتوقف إعماله على السماع، هو العامل الذي لا يتوقف إعماله على السماع. وبين في الجملة الأولى أن أيضا يعرف مفعولا مطلقا لفعل محذوف مقدر وهو آض يئيض أيضا، أي رجع يرجع رجوعا. ويجوز أن يعرب حالا حذف عاملها وصاحبها وهما في المعنى متفقان كما ذكر عن زكريا الأنصاري، وسبق فصل ذلك في التقريرات على رسالة العلامة عبد الرحمن الدمشقي في إعراب عشر كلمات، وهي إحدى الرسائل التي أقرأت في البرنامج في أحد سنواته الماضية. ثم ذكر بعد ذلك كلاما استطال فيه يتعلق بالعقليات، بين فيه معنى ما يذكر من التقسيم، فقال: وقسم الشيء ما يكون مندرجا تحته وأخص منه فيكون فردا من أفراده. فالشيء يقسم إلى أفراد، إلى اثنين أو ثلاثة. ثم قال: والتقسيم ضم قيود متباينة أو متخالفة إلى المقسم ليحصل بانضمام كل قيد إلى المقسم قسم، أي بيان أوصاف يتميز بها كل قسم عن نظيره، فإذا وجدت هذه الأوصاف كان قسما بحدة، وإذا وجد مقابلها كان قسما بحدة. ثم ذكر أن التقسيم على قسمين، أحدهما تقسيم الكل إلى جزئيات وتقسيم الكل إلى أجزاء، وهذه من الاصطلاحات المنطقية. ويعنون بتقسيم الكل إلى جزئياته هو أن يقسم الكل وهو الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحته، هذا معنى الكل، الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحته، مثل إنسان فإنه يصدق على زيد وعمر ومحمد وهو ينقسم إلى جزئيات، وأما الكل فلا يكون الحكم على كل فرد من أفراد الموضوع الداخلة تحته، لأنه يحتاج في تركيبه إلى جزئين فصاعدا، فهو يتركب من جزئين فصاعدا. ومثاله كما قال في الأول أي في الكل إلى جزئياته الكلمة، فهي اسم أو فعل أو حرف، فالاسم كلمة، الفعل كلمة، الحرف كلمة. ومثال الثاني البيت، سقف وجدران وعمد، لكن ليست العمد بيتا ولا الجدران بيتا ولا السقف بيتا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: أنواعه ثلاثة وعشر، وعمدها مختلف فيذكر. قال الشارح: أشار به إلى تقسيم العوامل السماعية إلى ثلاثة عشر نوعا وإلى حصرها، وجعل بعض الأئمة الحصر قسمين، وجعل بعضهم ذلك خمسة، فراجع وتأمل في موضعه. الأنواع جمع نوع وهو اسم دال على أشياء مختلفة، ثلاثة وعشر أي ثلاثة وعشر أي منقسمة عليها، وعملها مختلف فيذكر، أي يكون عمل الأنواع مختلفا كما سيتضح إن شاء الله تعالى في مواضعها. قال الناظم: فأول الأنواع زرا يعمل. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن العامل اللفظي ينقسم إلى قسمين، أحدهما العامل السماعي والآخر العامل القياسي، شرع يبين أقسام النوع الأول، وهو يبين أنواع القسم الأول وهو العامل السماعي، فبين أن أنواعه 13، ولأهل العلم آخذ متعددة بردها إلى قسمين أو خمسة أو غير ذلك على ما هو معروف في الكتب المصنفة في العوامل، ومن أشرحها ومن أشهرها شروح كتاب العوامل للجرجاني وشروح كتاب العوامل للبركوي، فإن كتاب العوامل للجرجاني وعوامل البركوي كتابان مشهوران عليهما جملة من الشروح. فهو قد جرى هنا على أن العامل السماعي ينقسم إلى 13 نوعا، وسيبينها نوعا نوعا. أحسن الله إليك. قال الناظم: فأول الأنواع جرا يعملك باسم رب قاهر أقول. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى النوع الأول يعمل، إلى أن النوع الأول يعمل الجر وإلى مثاله. فإن قيل: لما عمل النوع الأول من الأنواع 13؟ قلنا: إنما عمل لمشابهته للأفعال في الاختصاص بالأسماء كما قال به الشيخ الناظم، لأن حروف الجر تختص بالاسم في العمل، وكذا الأفعال، لأن الفاعل والمفعول لا يكونان إلا اسمين، وإنما اختص بالجر دون غيره، لأن الفعل عمل الرفع والنصب فلم يبق له إلا الجر. قوله: كباسم رب قاهر مثاله مثل باسم رب القهر الغلبة، والقهار من صفاته تعالى. القول الكلام والجمع أقوال، وجمع الجمع أقاويل، والقول بالخير والقال والقيل والقالب بالشر. وأقول مضارع معلوم للمفرد المتكلم من قال يقول، وهو أجوب واوي، والكلام فيه وفي نحوه مبسوط في فتوحات السيد والباجوري والبجيرمي إعلالا حسن الله عليكم والبجيرمي إعلالا وبابا فراجعها رحمك الله. قال الناظم: أعني به حروف جر ولها معنى كثير ينبغي استحضارها. قال الشارح: أشار به إلى أن اسم النوع الأول من الأنواع 13 حروف الجر، وإلى أن المعاني كثيرة لها، وهي 17 حرفا: الباء للإلصاق، ومن للابتداء، وإلى للانتهاء، وفي للضربية، واللام للاختصاص، ورب للتقليل، وعلى للاستعلاء، وعن البعد والمجاوزة، والكاف للتشبيه، ومذ ومنذ لابتداء في الزمان الماضي، وحتى لانتهاء الغاية، وواو القسم، وتاؤه، وحاشا، وخلا، وعدا للاستثناء. قوله: أعني بحروف جر أي بالنوع الأول لها، أي لحروف الجر معنى كثير أي معان كثيرة، والمعنى ما يستفاد من اللفظ ينبغي استحضارها أي يليق حفظها. ذكر رحمه الله تعالى في هذه الجملة العامل الأول من أنواع العامل السماعي، وهو حرف الجر، وحرف الجر عمله الجر، فيدخل على الاسم ويجره، كما مثل له بقوله: باسم رب قاهر. وحرف الجر هنا الباء، وأثر في المعمول الذي دخل عليه بأن جعله مجرورا. وحروف الجر كثيرة، ذكر المصنف رحمه الله تعالى منها جملة مع معانيها، ومعاني حروف الجر لا أثر لها في العمل الإعرابي، وإنما أثرها في المعاني، فمحل بحثها هو علم المعاني عند البلاغيين، فينبغي إخلاؤها من كتب النحو، ولا سيما في المبادئ، كما أن العلل النحوية رتبة عالية من معرفة النحو، فلا تناسب هذا المختص. وقد صدر كلامه رحمه الله تعالى ببحث ما يتعلق بطرف منها ها هنا، كقوله: فإن قيل لما عمل النوع الأول، أي لما عمل حرف الجر، فقال: إنما عمل لمشابهته للأفعال في الاختصاص بالأسماء، لأن حروف الجر تختص بالأسماء، فلا بد أن يكون لها عمل تختص به معها، فهي لا تدخل على الأفعال، وعملها الذي اختصت به معها هو الجر. ثم أورد تعليلا آخر لوجه اختصاص عملها بالجر دون غيره، ولماذا لم تثمر هذه الحروف رفعا ولا نصبا، فقال: وإنما اختص بالجر دون غيره لأن الفعل عمل الرفع والنصب يعني في الأسماء، فلم يبق له أي لم يبق للحرف إلا الجر. وعلل النحو منها أشياء ترجع إلى المعاني التي يأنس بها النحوي ولا تكون قطعية، كأن يقال: لماذا ترتب أنواع الإعراب بتقديم الرفع ثم النصب إلى آخره، فيقولون: لأن الرفع أقوى فيقدم الأقوى، وهلم جرى في تلمس مثل هذه المعاني، وهو علم نافع لكن بدرجة عالية من النحو، ولهذا قل تصنيف المتأخرين فيه لعسره ورجوعه إلى كثير من العلوم العقلية، بخلاف الطبقة المتوسطة بعد القرون الأولى فإنهم أكثر من التأليف في علل النحو، وملأوا كتبهم في الشروح والحواشي بذكر علل النحو. أحسن الله إليكم. قال الناظم: ويعمل الثاني من الأنواع نصبا على الاسم بلا ارتفاع. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى عمل النوع الثاني من أنواع 13، وهو النصب، وهو عبارة عن الفتحة التي تحدث عند دخول عامل النصب، كفتحة الدال من زيدا في قولك إن زيدا قائم، وقس عليه الرفع والجر. وفي ضوء المصباح كلام طويل وبحث مليل فراجع، وفقك الله تعالى آمين. وقوله بالارتفاع لاستقامة الوزن. قال الناظم: ويرفع. قال الناظم: ويرفع الخبر، ويرفع الخبر كإن زيدا مصدق نبينا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم. قال الشارح: أشار به إلى مثال النوع الثاني، وإلى رفع الخبر يقال صدقه تصديقا على ضد كذبه. وقال في التنزيل: إن المصدقين والمصدقات أصلهما المتصدقين والمتصدقات، فقلبت التاء صادا وأدغمت في مثلها، ومر معنى النبي والرسول محمد اسم مطابق للمسمى. قال الناظم: أعني به حروفه المشبهة والصدر حق ما عدا المفتوحة. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى اسم النوع الثاني من الحروف المشبهة، وإلى أن الصدر واجب لها سوى المفتوحة، وهي 6 أحرف بالاستقراء: إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، وإنما عملت لمشابهتها بالفعل في اقتضاء الطرفين وفي غيره، وإنما قدم المنصوب فيها للمرفوع لأن للمتعدي عملين: عمل أصلي وعمل فرعي، فالمناسب للفرع عمل فرعي وهو تقديم المنصوب. إن وأن للتحقيق أي لتحقيق مضمون الجملة وتأكيده، إلا أن إن للتحقيق بلا تغير في الجملة، وأن له مع قلب الجملة إلى المفرد. فإن قيل لما لم يعكس الأمر قلنا إن الأصل في الجملة الاستقلال والتغير فرع عليه، والأصل في تحديد الهمزة للكسر والفتح فرع عليه، فجعل الأصل للأصل والفرع للفرع. وحصر بعضهم مواضع الكسر في 4: في الابتداء، وفيما بعد القول، وفيما نزل منزلته كما في القسم، وفيما إذا دخل اللام على خبرها، والبسط في شروح الألفية مع الحواشي. وكأن للتشبيه نحو كأن زيدا أسد، ولكن للاستدراك وهو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو نفيه منه، كقولك زيد شجاع، فيوهم ذلك أنه كريم، لأن من شيمة الشجاعة الكرم، فتقول لكنه أحسن الله عليكم، لأن من شيمة الشجاع الكرم، فتقول لكنه بخيل، وليت للتمني وهو طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. فالأول نحو ليت الشباب عائد، فإن عود الشباب لا طمع فيه لاستحالته عادة. والثاني ليت لي مالا فأحج منه، فإن حصوله ممكن لكن فيه عسر، ويمتنع ليت غدا يجيء، لأن غدا واجب المجيء. والحاصل أن التمني يكون في الممتنع والممكن ولا يكون في الواجب. وقد تنصب الاسم والخبر كما تنصب إن ولعل للترجي وهو للتوقع، وعبر بعضهم بالترجي في الشيء المحبوب نحو لعل المحبوب قادم، والإشفاق في الشيء المكروه نحو لعلك باقع نفسك أي قاتل نفسك، والمعنى أشفق على نفسك أن تقتلها حسرة على ما فاتك من إسلام قومك كما قال في الكشاف. وتأتي لعل للتعليل كقوله تعالى لعله يتذكر أي ليتذكر قاله في المغني. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الثاني من أنواع العوامل السماعية اللفظية، وهو الحروف المشبهة بالفعل، وهي إن وأخواتها، أن، كأن، كنا، ليت، لعل، فهذه يقال لها حروف مشبهة بالفعل تعمل في الاسم النصب، وهذا هو معنى قوله الإشارة إلى عمل النوع الثاني من أنواع 13 وهو النصب. ثم قال في بيان النصب: وهو عبارة عن الفتحة التي تحدث عند دخول عامل النصب. النصب عنده هو الفتحة وما ينوب عنها، وعند أكثر النحاة أن النصب تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد أو نون الإناث لدخول عامل عليه، تغيير يلحق آخر الاسم والفعل المضارع الذي لم يتصل به نون التوكيد الذي لم تتصل به نون التوكيد أو نون الإناث لدخول عامل عليه. ما الفرق بين القولين في النص؟ الفرق بينهما أن الذي يقول إن النصب هو الفتح وما ينوب عنها يقول إن الإعراب بأنواعه لفظي، والذي يقول هو تغيير يلحق إلى آخره يقول إن الإعراب معنوي، فتكون الحركات دالة على عليه. والثاني أشهر وأكثر عند النحويين، أي جعل الإعراب معنويا وتلك الحركات بالنصب دالة عليه وفي الرفع دالة عليه وفي الجر والجزم دالة عليه أيضا. وأصح المذهبين هو أن الإعراب لفظي وأن النصب هو الفتح وما ينوب عنه، والرفع هو الضمة وما ينوب عنه، والجر هو الكسرة وما ينوب عنها، والجزم هو السكون وما ينوب عنها. لكن المشهور عند متأخر النحاة هو كون الإعراب معنويا. ثم ذكر أن عمل هذه الحروف المشبهة للفعل أنها تنصب المبتدأ وترفع الخبر، ومثل له بقولك إن زيدا مصدق نبينا صلى الله عليه وسلم، فزيدا منصوب بإنه مصدق هو خبرها المرفوع. ثم ذكر علة عملها فقال في الصفحة 98 وإنما عملت، يعني هذه الحروف، لمشابهتها بالفعل فقرة ضاء الطرفين، أي استدعائها للمبتدأ والخبر معا، كما أن الفعل يقتضي فاعلا، فالجملة الفعلية تشتمل على فعل وفاعل، فكذلك إن أخواتها شابهت الفعل في استدعائها طرفين هما المبتدأ والخبر اللذان صارا اسمها وخبرها. ثم ذكر رحمه الله تعالى استطرادا في حصر مواضع كسر همزة إن، ثم ذكر استطرادا آخر في معاني تلك الحروف، وكلاهما مما لا يناسب حال الابتداء. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: وثالث الأنواع يرفع اسمه وينصب الخبر فراعي حكمه. قال الشافعي: يعني به الإشارة إلى أن النوع الثالث من الأنواع يرفع الاسم وينصب الخبر فاحفظ حكمه رحمك الله تعالى، آمين. قال الناظم: أعني بهما أن ولا أن ليس، كما زيد في قومه رئيسا. قال الشارح: أشار به لاسم النوع الثالث وإلى مثاله، ويزاد الباء بكثرة في خبر ليس غير الاستثنائية، وفي خبر ما كقوله تعالى: أليس الله بكاف عبده، وقوله تعالى: وما الله بغافل عما تعملون، وذلك عند المصريين لتبع توهم الإثبات، فإن السامع قد لا يسمع أول الكلام، وعند الكوفيين لتأكيد النفي قالوا: ليس زيد بقائم، رد لإن زيدا لقائم، فإن الباء بمنزلة اللام. وخرج بقولنا غير الاستثنائية نحو قاموا ليس زيدا، فإن الباء لا تدخل هنا لأن مصحوب ليس الاستثنائية كمصحوب إلا، كما لا تقول ما زيد إلا بقائم، لا تقول قاموا ليس بزيد، وكما تزاد في خبر ليس تزاد في اسمها إذا تأخر إلى موضع الخبر، كقراءة بعضهم: ليس البر أن تولوا وجوهكم، بنصب البر، وتزاد بقلة في غير ذلك كخبر إن المكسورة ولكن وليس. فراجع أواخر مغني اللبيب مع الحواشي رحمك الله تعالى. فإن قلت لما عملتا قلنا لمشابهتهما بليس في النفي، فإن قيل إن ليس أصل وهما فرعان فلا تعملان عمله لئلا يتساوى الأصل والفرع، قلنا إنما تعملان عمله، لأنه لو كان للمشبهة بليس تنصب الاسم وترفع الخبر لالتبس بلا لنفي الجنس. فإن قيل لما لم يعكس الأمر قلنا لأن لا التي لنفي الجنس إنما تعمل لمشابهتها بإن المكسورة بالتأكيد وملازمة الأسماء فجعل مساويا لها في العمل لعدم عملها الفرعي. وأيضا لما شابه بواسطتها للفعل عمل عمل عمل عملها الفرعي ولعملهما شروط فلتطلب من المطولات. قال وعكس قال الناظم وعكسه لا أولين في الجنس مثاله لا خير في الوسواس. قال الشارح يعني به الإشارة إلى عمل لا أولين في الجنس على عكس النوع الثالث ومثاله. الخير ما يرغب الكل فيه كالعقل والعدل مثلا والجمع خيور، والوسوسة حديث الشيطان بما لا نفع فيه ولا خير كالوسواس بالكسر كذا في القاموس. وشرط عمله أن يكون نافية لا زائدة، وأن يكون المنفي بها الجنس، وأن يكون نصا. وذلك إذا دخلت على نكرة ما يريد بها النفي العام وقدر فيه من الاستغراقية، لأن من هي الموضوعة للجنس. فإذا قلت لا رجل في الدار وأنت تريد نفي كله لا يصح إلا بتقدير من، ولو لم تزد من لكنت نافيا رجلا واحدا، وجاز أن يكون في الدار اثنان أو أكثر. أيدك الله تعالى وأرشدك. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع الثالث من أنواع العامل اللفظي السماعي، وهو لا وما المشبهتان بليس، ما ولا المشبهتان بليس، فإنهما تعملان عملهما. وعملهما كما قال المصنف يرفع اسمه وينصب الخبر، ومثل له بقوله ما زيد في قومه رئيسا، فزيد مرفوع ورئيسا منصوب، فعملها كعمل ليس. ومثل لا في هذا المقام ومثل ما في هذا المقام لا كقولك لا زيد في قومه رئيسا، إلا أن لا هذه التي تعمل هذا العمل هي المشبهة بليس، لا لا الجنسية، لذلك احتاج إلى الاحتياط في التنبيه على ذلك. فقال الناظم عكسه لا لنفي الجنس مثاله لا خير في الوسواس، فإن لا التي لنفي الجنس تنصب ما بعدها، بخلاف لا التي بمعنى ليس فترفع ما بعدها. فالعامل السماعي الثالث هو ما وليس المشبهتان، ما ولا المشبهتان بليس، فإنهما يرفعان ما بعدهما وينصبان خبرهما. أحسن الله إليكم. قال الناظم رابعها ينصب اسما مفردا كجاءني الأولاد إلا زيدا. قال الشارح أشار به إلى أن النوع الرابع من أنواع المعلومة ينصب اسما مفردا، وإلى أن مثاله جاءني الأولاد إلا زيدا، وله سبعة أحرف الواو بمعنى مع، نحو استوى الماء والخشبة أي مع الخشبة، والخشبة مقياس يعرف به قدر ارتفاع الماء وقت الزيادة. واعلم أن بعض النحاة قال المفعول معه من السماعي، وقال بعض إنه من القياسي كسهل المفاعيل كما صرحه المحشي رحمه الله تعالى به. وإلا للاستثناء فقيل إذا دخل زيد في الأولاد فلما يخرج بإلا، وإذا كان خارجا فكيف يخرج. قلنا الجواب عنه أنه داخل قبل الحكم وخارج بالحكم كما صرحه بعض الأئمة. فإن قيل لما عمل الواو وإلا، قلنا إنما عمل الواو لقيام معنى المصاحبة به، والعامل ما يقوم به المعنى، وإلا لكونها بمعنى لكن أو لقيام معنى الاستثناء به كما في الرضي ونحوه. ويا وأيا وهيا وأي والهمزة، وهي للنداء ومعنى المنادى في العرف، هو الشيء المطلوب يقبله أي توجهه إليك بوجهه إن كان مدبرا، أو بقلبه إن كان مقبلا عليك بوجهه حقيقة، مثل يا زيد أو حكما نحو يا سماء ويا جبال ويا أرض، لأنها نزلت أول منزلة من له صلاحية النداء، ثم أدخل عليها حرف النداء وقصد بها نداؤه، فهي في حكم من يطلب إقباله بخلاف المندوب المتفجع عليه، أدخل عليه حرف النداء لمجرد التفجع لا لتنزيله منزلة المنادى. فائدة جليلة. والنداء في القرآن على سبع مراتب: نداء المدح كقوله تعالى يا أيها النبي، ونداء الذم كقوله تعالى يا أيها الذين هادوا، ونداء التنبيه كقوله تعالى يا أيها الناس، ونداء الإضافة كقوله تعالى يا عبادي، ونداء النسبة كقوله تعالى يا بني آدم، ونداء الاسم كقوله تعالى يا إبراهيم، ونداء التعيين كقوله تعالى يا أهل الكتاب. انتهت عبارة صاحب تفسير البحر. قاعدة: حذف حرف النداء يكون واجبا وجائزا ممتنعا، فالواجب في اللهم، والجائز في مثل يوسف أعرض عن هذا، والممتنع في اسم الجنس. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الرابع من العوامل اللفظية السماعية، وهو ما ينصب اسما مفردا، أي ينصب اسما واحدا مفردا ولا يعمل فيما وراءه. قال: وله سبعة أحرف هي الواو وإلا ويا وأيا وهيا وأي والهمزة. وفرقها المصنف لاختلاف عملها، فالواو المرادة هنا هي واو المعية، وإلا هي إلا الاستثنائية، ويا وأخواتها هي المتعلقة بالنداء، فإن كل واحد من هذه الحروف له أثر في نصب ما بعده، كقولهم في واو المعية استوى الماء والخشبة، فالخشبة مفعول معه نصب بواو المعية. وقل كذلك في المستثنى بإلا، فإلا استثنائها أثرت فيه نصبا، وكذلك في أحرف النداء على تفصيل مبين في محله سبق ذكره، فإن الاستثناء له أحكام يجوز فيها تارة الرفع والنصب، وكذلك المنادى له أحكام يكون فيها تارة مبنيا على الضم، وتارة يكون منصوبا كالنكرة غير المقصودة والمضاف المشبه بالمضاف. ثم استطرد فذكر أن النداء في القرآن على سبع مراتب، يعني في مقاصده، فتارة يجيء للمدح، وتارة يجيء للذم، وتارة يجيء للتنبيه، وتارة يجيء للإضافة، إلى آخر ما ذكر. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي حذف حرف النداء أنه يكون واجبا وجائزا ممتنعا على المشهور في هذه المواضع، وإلا فإن كل واحد منها مما نزع فيه عند بعض النحاة. قال: فالواجب في اللهم، فلا يقال يا اللهم، لأن أصل اللهم هي يا الله بإجماع النحاة، ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى. فلما حذفت الياء عوض عنها بالميم فصار اللهم. والجائز في مثل يوسف أعرض عن هذا، فإنه يجوز حذفه ويجوز إبقاؤه فيقال يا يوسف. والممتنع في اسم الجنس مثل رجل، فتقول يا رجل، ويمتنع حذف حرف النداء عند جمهور النحاة كما سبق الإشارة إلى ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: خامسها يعمل في المضارع نصبا كلن ينظر في المزارع. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى أن النوع الخامس من الأنواع الثلاثة عشر يعمل النصب في المضارع، وإلى مثاله يقال نظره كضربه وسمعه، وإليه نظرا ومنظرا ونظرانا ومنظرة وتنظارا، تأمله بعينه وزرع كمنع، فرح البذرة ازدرع وأصله ازترع، فأبدلوا هذا لم يتوافق الزاي، وموضعه المزرعة مثلثة الراء، وجمع مزارع انتهى كما بالقاموس، وله أربعة أحرف أنولا وكي وإذا، تأمل أيدك الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس من أنواع العامل السماعي اللفظي، وهو نواصب المضارع، فهي الحروف التي تدخل على الفعل المضارع فتنصبه، وهي أن ولن وكي وإذا، كما مثل بقوله لن ينظر في المزارع، فينظر فعل مضارع أثر فيه النصب سبق لن له. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: سادسها يعمل فيه جزما كإن تكاسلمتنا العلوما. قال الشارح: أشار به إلى أن النوع السادس من الأنواع يعمل الجزم في المضارع، وإلى مثاله الكسل محركة التثاقل عن الشيء والفتور فيه كسلك فرحة، فهو كسل وكسلان والجمع كسالى، مثلثة الكاف كذا في القاموس، وله خمسة أحرف إن للشرط والجزاء، فإن قلت لما فإن قلت لما عملت إن قلنا لاقتضائها لهما والبواقي إنما تعمل لتضمنها معناها أو لمشابهتها لها في الاختصاص أو النقل كما هو محرر في الحواشي ولم لنفي الماضي بعد نقله من المستقبل إلى الماضي ولما لنفي الماضي أيضا مع توقع وانتظار فمثال لم نحو لم يخرج الأمير ومثال لما نحو لما يخرج الأمير أي ما خرج واستمر عدم خروجه إلى حين الإخبار وخروجه متوقع ومنتظر بعد ولام الأمر نحو ليفعل زيد ولا النهي نحو لا تفعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع السادس من أنواع العامل اللفظي السماعي وهو جوازم المضارع والمراد بها الحروف التي إذا دخلت على الفعل المضارع أثرت فيه بالجزم وحركته السكون أو حذف حرف العلة ومثل وعد هذه الحروف بإن ولم ولما ولام الأمر ولام النهي ومثل لها بقوله إن تكاسل وبقوله لم تنل فتكاسل وتنل فعلان مضارعان كلاهما دخل عليه حرف جازم فأثر فيه بالجزم. نعم حسن الله إليكم. قال الناظم سابعها يلزم واضطراح المصنف لألم وألم هو مذهب المحققين فألم وألم هما راجعان إلى لم ولما وإنما دخلت عليهما همزة الاستفهام. صلى الله عليه وسلم. قال الناظم سابعها يجزم في فعلين كمن ينال العلم ينال الدارين. قال الشارح يعني به الإشارة إلى النوع السابع إلى عمله مع المثال وحصل معناه أن من رزق علما رزق خيرا في الدارين أي في دار الدنيا والآخرة ومعنى النيل معلوم والدار المحل تجمع البناء والعرصة كالدارة وقد يذكر والجمع أدؤر وأدور وآدر وديار وديارة وديارات وديران ودوران ودورات وأدوار والبلد ومدينة النبي صلى الله عليه تعالى وسلم كذا في القاموس وهي تسعة أسماء من وأي وما ومتى ومهما وأين وأن وحيثما وإثما وقيل في الحصر نظر لأن إذا من الجوازم ورد بأن الجزم بها شاذ فإن قلت لما عملت قلنا لتضمنها معنى إن فإن قيل لما وضعت موضع إن قلنا للضرب من الإجازة والاختصار وذلك أنك إذا قلت مثلا في يضرب إن يضرب كان حقه أن يقال إن يضرب زيد أضرب زيدا وإن يضرب عمر أضرب عمرا إذا ما لا يمكن حصره فنحو أي اسم عام يشمل الجميع ولذا ترك استعمال إن معه ولمن أربعة مواضع ولمن أربعة مواضع الاستفهام نحو من عندك والخبر نحو رأيت من عندك والجزاء نحو من يكرمني أكرمه وكونه نكرة نحو مررت بمن يحسن وأي معرب وحدها من بين أخواتها مع قيام الموجب للبناء للتنبيه على أن أصل أخواتها هو الإعراب وأما اختصاصها بالإعراب فلوجود الإضافة المنافية للبناء فيها وعدمها في الأخوات. قال صاحب الصحاح ما حرف يتصرف على تسعة أوجه الاستفهام نحو ما عندك والخبر نحو رأيت ما عندك والجزاء نحو ما تفعل أفعل والتعجب نحو ما أحسن زيدا وتأويل الفعل للمصدر نحو بلغني ما صنعت أي صنعك ونكرة يلزم والنعت نحو مررت بما يعجب لك أي بشيء يعجب لك وزائدة كافة على العمل نحو إنما زيد منطلق وغير كافة في قوله تعالى فبما رحمة من الله وقد تكون نافية نحو ما خرج زيد وما زيد خارجا ومثال الزمان ومهما قال المحشي يحيى رحمه الله تعالى إنها قد تستعمل ظرف الزمان والصحيح أنها لغيره وأين للمكان وأن بمعنى أين وقيل للحال بمعنى كيف وحيثما للمكان وإذما للزمان واعلم أن حيثما وإذما إنما تجزمان الفعل إذا استعملا مع ما. قال أعني به أسماءه المنقوصة وإنها لتسعة مخصوصة أشار به إلى أن اسم النوع السابع الأسماء المنقوصة وإلى أنها تسعة منحصرة في تسعة. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوع السابع من أنواع العامل اللفظي السماعي وهو الأدوات التي تجزم فعلين وعدها المصنف تسعة من وأي وما ومتى ومهما وأين وأن وحيثما وإذما ثم ذكر أن هذا الحصر تعقب فقال وقيل في الحصر نظر لأن إذا من الجوازم ورد بأن الجزم بها شاذ لأنه لم يأتي إلا في الشعر ضرورة فلا تصير أصلا مضطردا معدودا فيما يجزم فعلين يكون أولهما فعل الشرط ويكون الثاني جوابه، كالمثال الذي مثل من ينل علما ينل دارين، فينل هو فعل الشرط مجزوم والثاني ينل الدانية جواب الشرط مجزومة أيضا. ثم ذكر رحمه الله تعالى مواقع هذه الأدوات من الأسماء التي تجزم فعلين باعتبار معانيها، فذكر معاني كلا معاني كل. وقوله في ومهما الصفحة 11 بعد 100، قوله ومهما، قال المحشي يحيى رحمه الله إنها قد تستعمل لظرف الزمان، ثم تعقبه قال والصحيح أنها لغيره، ولم يبين هذا الغير. والمشهور أنها تشتمل على معنى الشرط، وقد يقترن ذلك المعنى للشرط بالزمان، هذا وجه ما ذكره المحشي يحيى عندما ذكر الزمان، لأنه يوجد فيها معناه، كما أنها تأتي للاستفهام. نعم. أحسن الله إليك. قال الناظم ثامنها ينصب في التمييز ككم كرا في بيتكم من جوزي. قال الشارح يعني به لشرف إلى أن النوع الثامن من أنواع ينصب الاسم على التمييز وإلى مثاله التمييز. أحسن الله إليكم. يعني به الإشارة إلى أن نوع الثامن من الأنصاب ينصب الاسم على التمييز وإلى مثاله، وهي أربعة أسماء عشرة وكم وكأي وكذا. فإن قيل قد يطلق على هذه الألفاظ يعني أحد عشر وأخواته لفظ الاسم، مع أنه مركبة والاسم مفرد لأنه قسم من الكلمة وهي مفرد، قلنا إنه لا نسلم ذلك، بل يقال على عشرة حال كونها مركبة ومقيدة بمثل أحد كما هو مقرر في بعض الحواشي. فإن قلت لما عملت قلنا لمشابهتها للفعل في التمام، فكما أن الفعل يتم بالفاعل كذلك تتم هذه الأسماء بالتنوين تأمل. فإن قلت لما طول النحويون الكلام في هذا النوع مع قلة حروفه، قلنا لكثرة دورها على ألسنتهم ولغفلة الصغار في الاستعمال، فعليك بتكراره وحفظه. ذكر المصنف رحمه الله النوع الثامن من أنواع العامل السماعي اللفظي، وهو ما ينصب الاسم الذي بعده على التمييز، فيكون ما بعده منصوبا على التمييز، وعدها أربعة أسماء عشرة وكم وكأي وكذا. ومثل صاحب النظم بقوله كم كرا بالتخفيف، وهو مشدد، والكر وعاء من الأوعية التي تحفظ فيها الحبوب وغيرها، فيكون كرا في المثال الذي مثل به منصوبا على التمييز. نعم. أحسن الله عليكم. قال الناظم تاسعها أسماء وأفعال وهي ينصب بعضها على مفعوله. قال الشارح أشار به إلى أن اسم النوع التاسع أسماء الأفعال ولا عمل بعضها. اعلم أنه مختلف هل لأسماء الأفعال محل من الإعراب أم لا. فقال بعضهم لا محل لها من الإعراب، لأن غالبها إما بمعنى الأمر أو الماضي وليس لهما محل من الإعراب، فكذلك ما في معناهما. وقال الآخرون إن لها محلا من الإعراب لأنها أسماء وقعت مركبة، فلا بد لها من الإعراب لوجود علته وهو التركيب، وهو الأصح، فراجع وتأمل. قال الناظم نحو رويت صحبة للجاهلي وبعضها رافعة للفاعل. قال الشارح يعني به إشارة إلى مثال ذلك النوع وإلى عمل بعضها، يقال صحبه كسمعه صحابة وصحبة بالضم عاشره، وهم أصحاب وأصاحب وصحبان وصحاب وصحابة كذا في القاموس. فإن قلت إن صح اسم اسكت ومه اسم اكفف وأف اسم تضجرت، فلما لم يذكرها الشيخ في المئة؟ قلنا إنه لما لم يكن عمل هذه الأسماء ظاهرا لكون معمولها واجب الاستتار لم يتعرض لها كما صرحه بعضهم، وهي تسع كلمات هويد وبلها ودونك وعليك وها وحي هل وهيهات وشتان وسرعان، وتفصيل معانيها موكول إلى المطولات. قال الناظم مثاله شتان ما بينكما وعاشر أنواع يرفع اسما. قال الشارح أشار به إلى مثال رافع منها وإلى عمل عاشر إلى عمل عاشر الأنواع. وشتان اسم لافترقا، ومعنى شتان زيد وعمر افترقا وتباينا في بعض الأحوال، واعلم أنه قد تزال كلمة ما بعدها توكيدا. نحو شتان ما زيد وعمر ومنع نسمعه قوله شتان ما بينكما لأنها لو كانت موصولة لكان فاعل شتان شيئا واحدا والحال أنه يقتضي شيئين ولو كانت مزيدة لأسند شتان إلى لفظة بين وهو اسم لازم ظرفية فلا يجوز أن يكون فاعلا ولم يمنع بعضهم ذلك لكون ما مبهما صالحا للواحد والكثير. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع التاسع من أنواع العامل اللفظي السماعي وهو أسماء الأفعال والمراد بأسماء الأفعال الاسم الذي يدل على معنى الفعل ويعمل عمله الاسم الذي يدل على معنى الفعل ويعمل عمله ولا يقبل علامته ولا يقبل علامته فمثلا صف اسم فعل يدل على طلب الانقطاع من الكلام والسكوت وهو يعمل عمله فيؤثر فيما بعده كأثر الفعل فيما بعده من فاعل أو مفعول لكنه لا يقبل علامات الفعل كونه اسما فلهذا سمي اسم فعل. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى في مقدمة ما أورده مما يتعلق بأسماء الأفعال الاختلاف في هل لها محل من الإعراب أم لا على قولين أشهرهما هو أنه لا محل لها من الإعراب ثم بين أن أسماء الأفعال تارة تكون ناصبة للمفعول وتارة تكون رافعة للفاعل فمثال الأول رويد صحبة للجاهلين فرويد اسم فعل وما بعده منصوب ومثال الثاني شتان زيد وعمر فشتان اسم فعل وما بعده مرفوع وطريق معرفة ذلك السماع لانفصالها كما قال وهي تسع كلمات وإذا بل دونك إلى آخره. نعم حسن الله عليك. قال الناظم وينصب الخبر ككان زيد ملازما لدرسه يعيد. قال الشارح يعني به الإشارة إلى أن النوع العاشر ينصب الخبر وإلى مثاله. وقال بعض النحاة ليس للأفعال الناقصة حصر. وقال الآخر إن لها حصر والراجح أن لها حصر يقال لزمه كسمعه لزما ولزما ولزاما ولزامة ولزمة ولزمانا بضمهما ولازمه ملازمة ولزاما والتزمه وألزمه إياه فالتزم وهو لزمة كهمزة أي إذا لزم شيئا لا يفرقه كذا في القاموس. ويقال الكتاب يدرسه ويدرسه درسا قرأه كأدرسه ودرسه فترفع المبتدأ تشبيها بالفاعل ويسمى اسمها حقيقة وفاعلها مجازا وتنصب الخبر تشبيها بالمفعول ويسمى خبرها حقيقة ومفعولها مجازا لأنها أشبهت الفعل التام المتعدي لواحد كضرب زيد عمرا هذا مذهب المصريين ومذهب الجمهور الكوفيين إلى أنها لا تعمل في المرفوع شيئا وإنما هو مرفوع بما كان مرفوعا به قبل دخولها عليه والصحيح مذهب البصريين وهي ثلاثة أقسام أحدها ما يعمل هذا العمل أي رفع الاسم ونصب الخبر مطلقا أي من غير شرط وهي ثمانية أفعال كان وأمسى وأضحى وظل وبات وصار وليس وأصبح نحو وكان ربك قديرا. وثانيها ما يعمل هذا العمل بشرط أن يتقدم نفي بحرف أو باسم أو بفعل موضوع لنفي أو نهي أو دعاء وهي أربعة أفعال زال ماضي يزال وبرح وانفك وفتئ. فإن قيل إنما اشترط فيها المذكور قلنا إنها للنفي فإذا دخل عليه النفي انقلبت إثباتا فبابع فمعنى ما زال زيد قائما هو قائم فيما مضى والدليل على انقلابه أنه لا يجوز ما زال زيد إلا قائما كما يجوز ما كان زيد إلا قائما. وثالثها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم من المصدرية الظرفية وهو دام نحو ما دمت حيا والدليل على مصدرية ما وظرفيتها أنها تؤول بمصدر مضاف إليه الزمان أي مذ دوامي حيا فراجع المطولات إن أردت البيان. قال الناظم أعني به أفعاله الناقصة ولم تكن فيما هنا محصورة. قال الشارح أشار به إلى اسم النوع العاشر قوله ولم تكن إلى آخر معناه ليس لها حصر في المذكورات في المئة. وجرى الشيخ على مذهبه ومعنى الحصر لغة وصلاحا قد مر أيدك الله تعالى. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع العاشر من أنواع العامل السماعي اللفظي السماعي وهو الأفعال الناقصة يريد بها كان وأخواتها وهذه الأفعال ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى خبرها. ثم ذكر المصنف في بيان ذلك أن هذه الأفعال تنقسم إلى ثلاثة أقسام: أحدها من يعمل هذا العمل من غير شرط، فإذا وردت على الجملة أثرت هذا العمل فرفعت المبتدأ وسمي اسمها، ونصبت الخبر وسمي خبرها. والثاني ما يعمل هذا العمل بشرط، وهو أن يتقدمه نفي أو نهي أو دعاء، وهي أربعة أفعال من تلك الأفعال الناقصة: زال وبرح وفك وفتئ. فهذه لا تعمل إلا أن يتقدمها ما يدل على النفي أو النهي أو الطلب. وثالثها ما يعمل هذا العمل بشرط تقدم ما المصدرية الظرفية، أي التي تؤول مع الفعل مصدرا، وهو دام، نحو ما دمت حيا، فتأويلها مع الفعل دوامي حيا تكون على إرادة الظرفية الزمانية. نعم. حسن الله إليك. قال الناظم: ويعمل الحادي عشر على اسمه رفعا مع النصب على محكومه. قال الشارع: يعني به الإشارة إلى أن عمل النوع الحادي عشر من الأنواع المعلومة رفع الاسم ونصب الخبر، ويسمى هذا النوع بأفعال المقاربة، وهي أربعة أفعال: عسى وكاد وكرب وأوشك. فإن قلت لما أخذ هذا النوع من الأول مع أنه كذلك في رفع الاسم ونصب الخبر، قلنا لأن له أحكاما ليست الأول، نحو عسى زيد أن يخرج أي قارب زيد الخروج، ونحو كاد زيد يخرج أي خارج، ونحو كرب زيد يخرج أي قرب خروجه، ونحو أوشك زيد أن يخرج. فإن قيل لما لم يتصرف في عسى بالمضارع والمجهول والأمر والنهي وغير ذلك، قلنا لتضمنها إنشاء القمع والرجاء والإنشاء في الأغنى من معاني الحروف، والحروف لا يتصرف لها كما صرحه شيخنا الفاضل المرتضى علي العرالي رحمة الله تعالى عليه أخذ من كتب الثقات من الأئمة الكرام. قال الناظم: وخبره مضارع بأن يلي مثاله عسى زيد أن يصطلي. قال الشارح: أشار به إلى أن خبر ذلك النوع مضارع مع أن وإلى مثاله، ومعنى الولي أي القرب والدنو، ومعنى عسى الطمع، ومعنى الاصطلاء الاستدفاء، ومعنى الدفء نقيض حدة البرد، ودفئك فريح وكرم، واستدفأ والدفأ وأدفأ هو ألبسه الدفاء فواك الله تعالى آمين. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الحادي عشر من أنواع العامل اللفظي السماعي، وهو أفعال المقاربة التي ترفع الاسم وتنصب الخبر وتكون مفيدة للمقاربة. وفرقها والفرق بينها وبين سابقها أن خبرها لا بد أن يكون فعلا مضارعا، كقوله: كاد زيد يخرج، وعسى زيد أن يصطلي، بخلاف الأول فلا يلزم ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: ويرفع الثاني عشر فاعله، ويذكر المخصوص فيما بعده. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى أن النوع الثاني عشر يرفع فاعله، وإلى أن شأنه ذكر المخصوص بالمدح والذم بعده، ويسمى هذا النوع بأفعال المدح والذم، وهي أربعة أفعال: اثنان للمدح واثنان للذم، نعم وحبذا وبئس وساء. واعلم أنه وقع الاختلاف بين البصريين والكوفيين في أن نعم وبئس فعل ماض أو اسم، فراجع وتأمل. قال الناظم: مثاله نعم الفتى علي، بئس القرين قلبك الغوي. قال الشارح: أشار به إلى مثال ذلك النوع الفتى الشاب، وعلي اسم واحد من الخلفاء الأربعة، والقرين الصاحب، والقلب الفؤاد، والعقل، والقال غوى يغوي غيا وغواية ولا يكسر، فهو غاوي وغوي وغيان ضلت كذا في القاموس. واعلم أنه قد يحلف المخصوص إذا دل عليه قرينة، نحو قوله تعالى: نعم العبد أي نعم العبد أيوب، فنعم الماهدون أي نعم الماهدون نحن. وفي هذا النوع كلام طويل، فإن شاء الله تعالى أذكر في التعليق الذي وقع بإرادة ذلك الناظم الشيخ الفاضل إدخال: فإن قيل قلت في شرحي على كتابه واختصار الشرح الأول إلى هذا الشرح حين ذهبت إليه بالشرح الأول إذا كان في المسود، فدرت على إرادته. هذا الكلام النساء يفهم بعضهم فيتابعون عليه. هذا النص أدخل من حاشية ثم تتابعوا عليه، لأنه قالوا في هذا النوع كلام طويل، فإن شاء الله تعالى أذكر في التعليق الذي وقع بإرادة ذلك الناظم الشيخ الفاضل فجرت على إرادته هذا النص، ثم أراد أن ينبه في الحاشية إلى أن موجب ذلك أن له شرحان، أحدهما طويل والآخر مختصر، كلاهما وقع بحسب ما استدعاه شيخه الناظم، فأدخل الناسخ هذه الحاشية من إحدى نسخ الكتاب وشوش سياق الكلام، والصواب حذفها. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثاني عشر من أنواع العامل السماعي اللفظي، وهو أفعال المدح والذم، أي التي تدل على المدح والذم، وهي أربعة: اثنان للمدح واثنان للذم، نعمة وحبذا للمدح، وبيس وساء للذم. وهذه الأفعال الأربعة أفعال المدح ترفع فاعلها، ويذكر المخصوص فيما بعده، كما مثل نعمة الفتى علي، وبئس القرين، وبئس القرين قلبك الغوي. حسن الله إليك. قال الناظم: ويعمل الثالث عشر ضربا اسمين مفعولين نصبا وجبا. قال الشافعي: يعني به الإشارة إلى أن نوع الثالث عشر من ثلاثة عشر نوعا يعمل النصب باسمين بالمفعولية، الضرب النوع وفيه تفنن. قال الناظم: مثاله علمت زيدا فاضلا وهكذا ظننت بكرا كاملا. قال الشارح: أشار به إلى مثاليه، وقوله وهكذا معناه مثل المذكور ظننت إلى آخره، والظن التردد الراجع بين طرفي الاعتقاد غير الجزم. ولا تنس معنى العلم الماضي، والجمع ظنون وأظاني، وقد يوضع الظن موضع العلم، والظنة بالكسر التهمة، كما في القاموس: الكمال التمام كمالك نصر وكرم وعلم كمالا وكمولا فهو كامل وكميل. ويسمى هذا النوع بأفعال الشك واليقين، وتذكر في اسمين ثانيهما عبارة عن الأول وتنصبهما، وهي سبعة أفعال. فإن قلت لما عملت هذه الأنواع الأربعة قلنا إن عملها لما يذكر في الفعل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا النوع الثالث عشر والأخير من أنواع العامل اللفظي السماعي، وهو ما ينصب اسمين على المفعولية، والمراد بها ظن وأخواتها، فظن وأخواتها تنصب مفعولين، كما مثل علمت زيدا فاضلا وظننت بكرا كاملا، فأصل الجملة زيد فاضل وبكر كامل، فلما دخل على الجملة نصبت الاسم والخبر وصارا مفعولين لها، فيقال زيدا مفعولها الأول وفاضلا مفعولها الثاني. حسن الله عليكم. قال الناظم: أما القياسي فكالأفعال فترفع الفاعل كل حال. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى العوامل القياسية الكائنة من العوامل اللفظية، وهي سبعة عوامل، ومنها الأفعال فترفع الفاعل في كل حال، أي في حال كونها ماضيا أو مضارعا أو أمرا أو إلى آخره. فإن قيل لما قدم الفعل على المصدر مع أنه أصل في الاشتقاق، قلنا إن الفعل أصل في العمل، والكلام هنا في العمل، ولذا استحق التقديم. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من العوامل اللفظية السماعية، شرع يبين العوامل اللفظية القياسية، وعد أولها الفعل الذي يرفع الفاعل بعده فيكون أثره فيه رفعه، ثم أورد سؤالا في علة تقديم الفعل على المصدر مع أنه أصل في الاشتقاق، فقال: قلنا إن الفعل أصل في العمل، والكلام هنا في العمل، يعني أن الفعل أصل ظاهر في الدلالة على وجود العمل، وهو يتكلم عما تؤثر فيه، عما تؤثره العوامل في الكلام، فقدمه لأجل ذلك. حسن الله إليكم. قال الناظم: والمتعدي ينصب مفعولا ومصدر كفعله قد عملا. قال الشارح: أشار به إلى أن الفعل المتعدي ينصب المفعول وما جاوز الفاعل، وإلى أن الثاني من العوامل القياسية المصدر وهو في العمل كالفعل. فإن قيل لما عمل المصدر، قلنا لأنه في تقدير أن مع الفعل، والفعل يعمل لافتقاره إلى الغير، والعامل إنما يعمل لافتقار، كما هو مبين في حسن جلبي رحمه الله تعالى، في حسن جلي رحمه الله تعالى. والمصدر الاسم الذي اشتق منه الفعل ويعمل عمله، نحو أعجبني ضرب زيد عمرا تأمل. ذكر المصنف رحمه الله تعالى من تمام عمل الفعل السابق أنه ينصب مفعولا، وذلك إذا كان متعدي، والفعل اللازم هو الذي يكتفي بالفاعل ولا يطلب مفعولا، والفعل المتعدي هو الذي يستدعي فاعلا ومفعولا. مثاله فيما تقدم في صدر كلامه: رحم الله فلانا، فرحم استدعت فاعلا ومفعولا، ورحم الله هذه فعل، هذا الفعل لازم لأنه لم يستدعي إلا فاعلا هو الاسم الأحسن الله. ثم ذكر العامل القياسي اللفظي الثاني وهو المصدر، وبين أنه يعمل عمل فعله فيؤثر كأثره، ومثل له بقوله: أعجبني ضرب زيد عمرا، فضرب مصدر وعمل عمل فعله فرفع زيد ونصب عمرا. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: وكذا اسم فاعل مع المفعول بشرط معنى الحال واستقبال. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى أن الثالث والرابع من العوامل القياسية اسم الفاعل واسم المفعول، وإلى أن شرطيهما في العمل معنى الحال والاستقبال. فإن قيل لما عمل اسم الفاعل واسم المفعول، قلنا إن الفعل كما حمل على اسم في الإعراب حمل اسم الفاعل واسم المفعول على الفعل في العمل. واسم الفاعل كل اسم اشتق لذات من فعل ويجري على يفعل في الحركات والسكنات. أحسن الله إليكم. ويجري على يفعل في الحركات والسكنات. واسم المفعول كل اسم اشتق لذات من وقع عليه الفعل ويعملان عمل فعلهما، نحو زيد ضارب على نحو زيد ضارب غلامه عمرا، نحو زيد ضارب غلامه عمرا الآن أو غدا، ونحو زيد مضروب غلامه الآن أو غدا، وقس عليهما الأشباه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الثالث والرابع من أنواع العامل اللفظي القياسي، وهما اسم الفاعل واسم المفعول. والفرق بينهما أن اسم الفاعل مشتق للدلالة على من فعل الفعل، واسم المفعول مشتق للدلالة على من وقع عليه الفعل، كقاتل ومقتول، فإن قاتلا اسم فاعل ومقتول اسم مفعول، وهما يعملان عمل فعلهما مع شرطيهما في العمل، وهو دلالتهما على الحال والاستقبال. ومثل له بقوله: زيد ضارب غلامه، وضارب اسم فاعل، فعمل عمل فعله ووقع ما بعده مرفوعا. وفي المثال الثاني: زيد مضروب غلامه، فمضروب اسم مفعول، اسم مفعول وعمل عمل فعله فرفع ما بعده. نعم. حسن الله عليكم. قال الناظم: صفة مشبهة كفعلها تقول هند حسن خصالها. قال الشارح: أشار به إلى أن الخامس من العوامل القياسية الصفة المشبهة، وإلى مثاله. فإن قيل لما عملت الصفة المشبهة، قلنا إنها تشبه اسم الفاعل في التثنية والجمع والتذكير والتأنيث، وقد علمت علة عمل اسم الفاعل فلا تنسى أيدك الله تعالى. قال الناظم: ثم المضاف ثم الاسم التام. ذكر المصنف رحمه الله تعالى النوع الخامس من أنواع العامل اللفظي القياسي، وهو الصفة المشبهة، أي الصفة المشبهة بالفاعل، فهي مشبهة باسم الفاعل في عمله ووصفه تثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا، فعملت عملا. ومثل له بقوله: هند حسن خصالها، فحسن صفة مشبهة، وعملت عمل اسم فعلها فرفعت ما بعدها. نعم. أحسن الله إليكم. قال الناظم: ثم المضاف ثم الاسم التام، فينصب التمييز يا خدام. قال الشارح: يعني به الإشارة إلى أن السادس والسابع من العوامل القياسية المضاف والاسم التام بالتنوين وغيره، وإلى أن عمل الاسم التام النصب على التمييز، فاستمعوا يا خدام الزمان وطلاب الأوان. فإن قيل لما عمل المضاف الجر، قلنا لنيابته عن حرف الجر واقتضائه للمضاف إليه، كذا قال بعض النحويين. وإن قيل لما عمل الاسم التام، قلنا لمشابهته بالفعل التام بالفاعل في التمامية، والاسم يتم بالتنوين أو نون التثنية أو شبه نون الجمع، وقيل بنون الجمع أو الإضافة أو بنفسه. فإن قلت لما عمل النصب، قلنا إنه يشبه التمييز بالمفعول الآتي بعد تمام الكلام. قال الناظم: تمامه يكون بالتنوين أو نفسه أو أحد النونين. قال الشعر أشار به إلى أن تمام الاسم يكون بالتنوين أو بنفسه أو بأحد النونين. فإن قيل ما معنى تمام الاسم قلنا معناه أن يكون على حالة لا يمكن إضافته معها، والاسم مستحيل الإضافة مع التنوين ونوني التثنية والجمع ومع الإضافة. مثال الاسم التام بالتنوين المحقق نحو راقود خلا، ومثال الاسم التام بالتنوين المقدر نحو 15 رجلا، ومثال الاسم التام بنفسه نحو ربه رجلا، ومثال الاسم التام بنون التثنية نحو منوان سمنا، ومثال الاسم التام بنون الجمع نحو الزيدون حسنون وجها، ومثال الاسم التام بنون شبه الجمع نحو 20 درهما وقس عليها أخواتها. قال الناظم أو بإضافة كملؤه خلا وهو دواء لذوي ورم طلا. قال الشارع يعني به الإشارة إلى أن تمام الاسم يكون بالإضافة وإلى مثاله، والملء بالكسر اسم ما يأخذه الإناء إذا امتلأ، والخل ما حمض من عصير العنب وغيره، وأجوده خل الخمر كذا في القاموس، والدواء مثلثة ما داويت به، والورم محركة نتوغ وانتفاخ، ورمة ورث انتفخ، والطلاوة يقال طلاه إلى طخه به. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة النوعين السادس والسابع من أنواع العامل اللفظي القياسي، وهما المضاف والاسم التام. فالمضاف يعمل فيما بعده جرا كقولك رأيت رب البيت، فالمضاف وهو رب عمل فيما بعده بالجر. ثم ذكر الاسم التام وعمله، والمراد عندهم بالاسم التام هو الذي يقوم بنفسه في بيان معناه، وهو أربعة أنواع. أحدها ما تمامه بنفسه، والثاني ما تمامه بالتنوين تحقيقا أو تقديرا، والثالث ما تمامه بالإضافة، والرابع ما تمامه بالنون، وهي نون التثنية أو الجمع والملحق بها، فهذه أنواع اسم التام، ويؤثر فيما بعده تمييزا فينصبه على التمييز كما مثل المصنف رحمه الله تعالى. نعم. حسن الله إليكم. قال الناظم المعنوي ما يكون رافعا للمبتدا ورافعا مضارعا. قال الشارح أشار به إلى العامل المعنوي وإلى شأنه، والعامل في المبتدأ والخبر كونه مبتدأ وخبرا، أي كون المبتدأ مبتدأ والخبر خبرا. وقيل المبتدأ عامل في الخبر والخبر عامل في المبتدأ. واختلف في رفع المضارع، فقال بعضهم إنه يرفع بتعريه عن العوامل الناصبة والجازمة، وقال الآخر إنه يرفع بالوقوع موقع الاسم. فإن قيل لما عمل هذا المعنى في المبتدأ والخبر قلنا لاقتضائه لهما، وإن قيل لما عمل الرفع قلنا لأنهما يتشابهان بالفاعل، فيشبه المبتدأ بالفاعل لكونه مسندا إليه، ويشبه الخبر بالفاعل لكونه جزءا ثانيا من الجملة. وإن قيل لما عمل هذا المعنى في المضارع قلنا لكونه موجبا لشبه المضارع بالاسم الذي شأنه الإعراب. فإن قلت لما عمل الرفع قلنا لأنه موجب لكمال الشبه الذي يناسب أقوى الأعمال وهو الرفع، كذا ذكر بعض النحويين. فإن قيل يلزم من كون العامل في رفع المضارع وقوعه موقع الاسم ألا يرفع المضارع في كاد زيد يقوم، لأنه وجب أن يكون خبر كاد فعلا، فلا يوجد الوقوع موقع الاسم حتى يعمل فيه. قلنا إن الأصل فيه أن يقال كاد زيد قائما، ولكن التزم الفعل فيه لما علم في موضعه. وإن قيل على ما ذكرت يجب أن يرتفع الماضي في قولهم زيد ضرب، يجب أن يرتفع الماضي في قولهم زيد ضرب لوقوعه موقع الاسم. قلنا إن العامل يعمل إذا استحق الكلمة للإعراب، والاستحقاق له هنا، فكيف يعمل؟ أيدك الله تعالى وأرشدك. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من القسم الأول وهو العامل اللفظي أتم بيانه بذكر العامل المعنوي، فذكر أن العامل المعنوي اثنان، أحدهما رافع المبتدا والآخر رافع الفعل المضارع، أحدهما رافع المبتدا والآخر رافع الفعل المضارع، فرافع المبتدا في أشهر الأقوال هو الابتداء، رافع المبتدا هو الابتداء أي وقوعه مبتدا، ورافع الخبر هو تجرده من دخول ناصب أو جازم عليه، تجرده من دخول ناصب أو جازم عليه، فأثر العامل المعنوي رفعا فيهما، وبهذا تتم بغية المصنف مما ذكره من العوامل، إنه ذكر أن العوامل تنقسم إلى قسمين، الأول عامل لفظي والثاني عامل معنوي، ثم بين أن العامل اللفظي ينقسم أيضا إلى قسمين، أحدهما العامل اللفظي السماعي والآخر العامل اللفظي القياسي، واستوفى ما ذكره فيهما، ثم ذكر أن العامل المعنوي وهو قسم اللفظي ينقسم إلى نوعين، أحدهما الابتداء والآخر رافع الفعل المضارع. صلى الله عليه وسلم. قال الناظم: هذه كفاية الكرام هداهم الباري إلى المرام. قال الشارح: يعني بالإشارة إلى أن اسم كتابه المنظوم كفاية الكرام، وإلى الدعاء لهم يقال كفاه يكفيه كفاية، ويقال رجل كاف وكفي وكافيك من رجل وكفيك مثلثة الكاف حسبك. صلى الله عليه وسلم. وكفيك مثلثة الكاف حسبك، ومر كفيك. أحسن الله إليكم. ومر معنى الكرام والهدى بضم الهاء وفتح الدال الرشاد والدلالة، والباري الله تعالى، ومضى معنى المرام رحمك الله تعالى. قال الناظم: عوامل الكلام كالسلاح، فحافظوا السلاح للفلاح. قال الشارح: أشار به إلى أن عوامل الكلام كالسلاح في المنفعة، وإلى أن اللائق للخدام والطلاب حفظ العوامل التي كالسلاح ليحفظ عن بلاء الجهل كما يحفظ الشجعان السلاح لحفظهم عن بلاء الأعداء. ومضى معنى العامل والكلام والسلاح آلة الحرب، ومن معاني الحفظ ارتسام صورة الشيء في الذهن وقلة الغفلة، والفلاح الفوز والنجاة والبقاء في الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وبه تم التقرير على هذا الكتاب النافع، وهو من المداخل الميسرة إلى علم النحو، لولا أن مصنفه استطرد بذكر علل النحو وأشباه ذلك. وكتاب العوامل المئة الذي هو أصل هذا الكتاب هو متن يسير في ورقات، وهو العوامل المئة للعلامة عبد القاهر الجرجاني، وله منظومات عدة وعلى كل شروح عدة، وعامة بلاد العجم يبتدئون في هذا الكتاب أو يجعلونه في مقدمات دراساتهم النحوية، وهو نافع، لأن طالب العلم إذا عرف ما يعمله ما يؤثره العامل اضطرد حكمه عندهم، فإذا عرف مثلا أن أن ولن ولام كي وإذن وكي وإذن تفيد أن النصب إذا دخلت على الفعل المضارع، استقر عنده أنه إذا وقع في الكلام لن يحضر فإن الفعل يحضر يكون منصوبا، وهذا ييسر فهم النحو. ولشيخنا أبي تراب الظاهري رحمه الله رسالة لطيفة ظريفة في هذا الباب اسمها العوامل النحوية، هي أيسر وأظهر من كتاب عوامل الجرجاني، لأن الجرجاني كان عالما في العقليات فأثر ذلك في صياغة كلامه، وأما الشيخ أبو تراب فكان علمه الكثير في اللغويات، وهو كتب هذا الكتاب في آخر عمره، فهو كتاب نافع يسير، وله صنف له اسمه قوانين التصريف للشيخ نفسه، هو أيضا من الكتب الحسنة لمقدمات علم الصرف. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.